كانت منازلهم في أطراف المدينة يذهبون إلى أهليهم بعد الصلاة والشمس لا تزال حية. قوله يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع ليس المقصود أنه يذهب إلى أهله ثم يعود إلى مسجد الرسول، لا، أي أنه يرجع إلى أهله والشمس حية، يعني لا تزال الشمس ساطعة، أي أن بين الصلاة وبين غروب الشمس مسافة زمنية تمكن الواحد من الذهاب إلى أهله في طرف البلد ولا يزال النهار موجودا. قال ونسيت ما قال في المغرب. الراوي يقول نسيت ما قال أبو برزة في المغرب. وأما العشاء قال لا نبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. إلى شطر الليل تأخير العشاء مستحب أن يؤخرها الإنسان، وليس معنى تأخير العشاء أن يخرجها عن وقتها، لا، ولكن تأخيرها إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل هذا هو الأفضل، وهذا كله وقت للعشاء، كله وقت للعشاء، هذا هو وقت الأفضلية. وأما وقت الضرورة فهو ممتد إلى طلوع الفجر، لكن وقت الاختيار ووقت الأفضلية في هذا إما ثلث الليل أو إلى نصف الليل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في بعض الأحيان ويندب أصحابه إليه ويندب أمته إليه، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى شطر الليل أو إلى نصف الليل. شطر الليل نصفه، فهذا من السنة أن تؤخر العشاء، لكن إذا ترتب على تأخير العشاء نوم الناس، إذا ترتب على تأخير العشاء المشقة على الناس، إذا ترتب على تأخير العشاء تفويت صلاة العشاء بحيث ينام البعض قبل أن يصلي، فإنها تصلى في أول الوقت. لكن من تمكن من الصلاة في جماعة تؤخر الصلاة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل كما ورد في بعض الروايات فإن هذا هو الأفضل، فإن هذا هو الأفضل. وأما إذا خشي من تفويتها بالنوم أو نحو ذلك فإن الأفضل التعجيل بها، الأفضل التعجيل بها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا الحديث يدل على الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأن الصلاتين اللتين يجمع بينهما وقت إحداهما وقت للأخرى، ولا يزال الكلام في مواقيت الصلاة. فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمدينة، وهذا يدل على أنه كان في الحضر لم يكن مسافرا. أما في السفر فإن من حق المسافر أن يجمع بين الصلاتين، لكن هذا الحديث يدل على الجمع في الحضر، وهذا له أسباب، منها المطر ومنها الخوف والمرض، المريض الذي تشق الصلاة عليه في كل وقت يرخص له في الجمع بين الصلاتين، يرخص له في الجمع بين الصلاتين. وكذلك بعذر المطر، يقول ابن عباس صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا أيضا من اللف والنشر، لكنه لف ونشر مشوش غير مرتب. قال صلى بالمدينة سبعا يعني جميعا، والسبع هي المغرب والعشاء لأن المغرب ثلاث والعشاء أربع فهي السبع، وثمانية الثمان هي العصر الظهر والعصر أربع وأربع، ولكنه ذكر قال سبعا وثمانيا ثم قال الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلهذا جاء التشويش في هذا اللف والنشر، لأن قوله سبعا تعني المغرب والعشاء، وقوله ثمانيا تعني الظهر والعصر، لكنه لم يردها مرتبة في النشر كما أوردها في اللف، بل قال الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا يدلنا على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر، أن الجمع ليس خاصا بالسفر، بل يجمع بين الصلاتين في الحضر لبعض الأعذار كالخوف والمطر والمرض ونحو ذلك، يجوز أن يجمع بين الصلاتين. والفارق هنا بين الجمع في الحضر والجمع في السفر أن صلاة السفر تقصر الصلاة الرباعية، وأما في الحضر فليس هناك قصر، بل الرخصة في الحضر هي في الجمع بين الصلاتين. ويدل هذا الحديث على أن وقت الصلاتين اللتين يجمع بينهما وقت إحداهما وقت للأخرى، وقت إحداهما وقت للأخرى. عن أبي برزة رضي الله عنه، وقد قيل له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. هذا الحديث مثل الحديث السابق، والراوي راوي الحديث الأعلى الصحابي هو الصحابي هو أبو برزة في الحديثين، ولكن في هذا الحديث تغييرا لبعض الألفاظ، وفي هذا الحديث زيادة جملة لم تكن في الحديث السابق، فذكر فيه أن صلاة الظهر حين تدحض الشمس أي حين تميل نحو الغروب، وهو ما قال عنه في الحديث السابق إذا زالت الشمس، وذكر أن صلاة العصر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها، وكان الرجل يذهب إلى أهله في أقصى المدينة ولا تزال الشمس حية، ثم قال عن العشاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب تأخير العشاء، وبين قال التي تسمونها العتمة، صلاة العشاء قال التي تسمونها العتمة. وقد ذكرنا سابقا في الحديث الذي قبله أن تأخير صلاة العشاء إنما يكون سنة ويكون أفضلية إذا لم يترتب عليه تفويت صلاة الجماعة، وإذا لم يترتب عليه حصول مشقة على المصلين، أما إذا ترتب عليه الإثقال والمشقة على المصلين فإنه لا يكون مسنونا بل يكون مكروها. والقاعدة الأصولية تقول إن الأمر المسنون تزول سنيته بطروء الكراهة عليه، إذا تعلقت به كراهة لم يعد مسنونا. فالطواف سنة، وتقبيل الحجر في الطواف سنة مشروعة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا ترتب على تقبيل الحجر إيذاء المسلمين فإنه لا يعود سنة، لا يصبح سنة حينئذ. كذلك تأخير العشاء إلى العتمة إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل سنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها، لكن إذا ترتب عليها أمر مكروه وهو فتنة بعض المصلين أو عدم إتاحة الفرصة لهم لحضور صلاة الجماعة أو تركهم للصلاة بأن يناموا قبل الصلاة فإن هذا لا يكون مسنونا، بل ينبغي أن تصلى في أول وقتها. وهذا له دليل أيضا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مسجده، وكان يصلي معه بعض أصحابه ممن كانوا يحرصون على ملازمته، فإذا ما قضى صلاته صلاة العشاء ذهب بعضهم إلى أهله وإلى جماعته، وكان منهم معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل من أصغر الصحابة سنا ومن أكثرهم فقها وعلما، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدره ويحبه، وقد بعثه إلى اليمن لتعليم أهلها ودعوتهم إلى الإسلام وهو صغير لم يبلغ 20 سنة بعد. فمعاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يذهب إلى قومه بني سلمة فيجدهم في انتظاره فيصلي بهم إماما، فكان يطيل عليهم ويشق عليهم، شق عليهم الانتظار ويشق عليهم إطالته في القراءة. فشكى بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام صنيع معاذ هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن هذا وقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، تريد أن تفتن الناس؟ لا، هذا لا ينبغي. لكن إذا كان الناس متفقين على هذا الأمر ويحبونه وجماعة المسجد تريد هذا الأمر فلا حرج فيه، أو إذا كان الإنسان يصلي لنفسه ليس عنده جماعة يصلي معها وكان يحب تأخير العشاء إلى هذا الوقت فهذا هو الأفضل. أما إذا خشي من النوم، خشي أن ينام قبل أن يصلي، فإن السنة والأفضل في حقه أن يصليها في أول وقتها. الجملة التي ذكرت في هذا الحديث وليست في الحديث الذي قبله هي بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي قبل صلاة العشاء كان يكره النوم وبعد صلاة العشاء كان يكره الحديث. لماذا كان يكره النوم قبل صلاة العشاء؟ لأن الفترة قصيرة بين الصلاتين، بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، فالذي ينام في هذا الوقت اليسير لا يتمكن من إشباع حاجة جسده، ومعلوم أن الإنسان إذا دخل في النوم ثم أراد أن يستيقظ يقوم متثاقلا، يقوم كسلانا، والإنسان الذي يريد الصلاة لا بد له أن يؤديها بحضور قلب واستعداد، فالذي يقوم بهذه المثابة ينام قليلا قبل الصلاة ثم يقوم وجسمه متراخٍ لأنه قد دخل في النوم، وربما لم يتمكن من الخشوع وربما نعس أثناء الصلاة، فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها ويكره الحديث بعدها. والمقصود بكراهيته صلى الله عليه وآله وسلم للحديث حديث المسامرة كما يفعله أكثر الناس إلا من رحم الله. الآن هذا الأمر مكروه، لماذا؟ لأن الإنسان بحاجة إلى الراحة وبحاجة إلى النوم، والله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا وجعل النهار حسبانا، فالإنسان يصبر حتى يصلي العشاء ثم بعد ذلك يعطي نفسه قسطا من الراحة ليتمكن من القيام لصلاة الفجر، وليتمكن من القيام إن هداه الله وأعانه بصلاة الليل أن يصلي ما استطاع، لكن الذي يسمر والذي يتحدث ويتشاغل بكثير من الأمور بعد صلاة العشاء هذا يفوته خير كثير، بل ربما أدى طول السهر وأدت هذه المسامرة إلى تفويت صلاة الفجر، إلى تفويت صلاة الفجر، وهذه مصيبة عظمى أن يفوت على الإنسان المسلم صلاة الفجر أو أن يقوم إليها متثاقلا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فالإنسان لا بد له أن يستعد، بشر وجسده محتاج إلى الراحة، فلا بد أن يعطي جسده قسطا من الراحة حتى يتمكن من أداء الفرائض التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعدها، إلا إذا كان هذا الحديث في أمور الدين، إذا كان في تعليم العلم، في مذاكرته، مع أمن الإنسان من أن يطول هذا الأمر حتى يفوت عليه صلاة الفجر. وكذلك الحديث مع الأهل، فإن هذا ليس من الأشياء المكروهة، بل هو من الأشياء المستحبة، أن يحادث الإنسان أهله قبل النوم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، إذا دخل حادث أهله ساعة. ليس المقصود بها الساعة الزمنية التي نعرفها الآن، ولكن المقصود أن يحادثهم جزءا من الوقت، يسأل فيه عن أحوالهم وعن أعمالهم ويذكرهم، وأيضا يدخل السرور على قلوبهم، هذا من السنن المشروعة. لكن أما ما عداه من المسامرة ومن اللغو ومن إضاعة الوقت بالاشتغال بالعبث وباللهو وبالمجون، هذا من الشقاء والعياذ بالله، من الشقاء، أعاذنا الله وإياكم من أمثال هذه الأمور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر مع أول وقتها، مع أول وقتها. يقول أنس: كنا نصليها مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف. بنو عمرو بن عوف أهل قباء، وهم في طرف المدينة. يقول: يخرج الإنسان إليهم فيجدهم يصلون العصر. وهذا دليل على جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها وأدائها قبل خروج الوقت وقبل اصفرار الشمس، لأن أهل قباء كانوا أهل مزارع، كانوا يشتغلون بزراعتهم، فكانوا يؤخرون الصلاة قليلا حتى يفرغون من بعض أعمالهم ثم يتهيئون ويأتون للصلاة فيصلونها. فيكون الذي صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلى في أول الوقت، ثم عندما يأتي إلى بني عمرو بن عوف يجدهم يصلون العصر، لأن الوقت ما زال أيضا قائما. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. هذا الحديث يؤكد ما تقدم في حديث أبي برزة وغيره من أن وقت العصر بينه وبين غروب الشمس مسافة. يقول أنس: يذهب الذاهب إلى العوالي بعد أن يؤدي الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتيهم والشمس لا تزال مرتفعة، لا تزال الشمس حية، ما قربت من الغروب ولا اصفرت، لا تزال كما ورد في بعض الأحاديث بيضاء نقية. فيقول: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال، يعني طرف العوالي يقول 4 أميال من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن هذه المسافة تحتاج إلى وقت تقطع فيه، ومع ذلك فالذي يذهب يصل إلى أهله في العوالي ولا تزال الشمس حية ولا تزال الشمس مرتفعة، وهذا دليل على أن بين العصر، بين أول وقت العصر وبين آخره مسافة طويلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.